تجب مودته وإما يكتسب صداقته وإما أن يبدو أكثر مما أعطى. فهذه تسمى هبة. فإذا أثابه عليها فإنه يغضب بذلك لأنه لم يشترط شيئا، فإن اشترط فإنها كالبيع، بمعنى أنه إذا لم يعطه ما أخذ منه فإنه يرجع في هبته، لأنه يقول أعطيتك هذه الهدية على أن تزودني أعطيتي لأكثر. له الخيار وثبت يعيشها كما لو وهبه نصف الأرض، الأرض مشتركة بين اثنين، فقال وهبتك نصف الأرض نصفي على أن تثيبني 100,000 أو 20,000. علم شريكه وله أن يشفع. وإذا ثبتت الهبة لم يجوز أن يرجع فيها. العائد في هبته كالعائد في قيئه، أي كالكلب الذي يبيع ثم يعول في قيئه، هكذا أي يرجع فيما تقيأ، يعني استغفر. هذا مثل سوء. فهذه الهبة لا تملك إلا بالقبض قبل أن يقبضها المتهم، يجوز أن يرجع فيها صاحبها. وأما إذا قبضها فإنها تكون لازمة ولو لم يحصل التغرب. البيع يحصل لزومه إذا حصل بذلك التفرق، ولكل منهما الخيار ما داموا مجتمعين. والوقف يحصل لزومه إذا أشهد عليه أو كتب عليه أنه وقف، لا يجوز أن يرجع فيه. الهبة إذا قبضها المتهم لا يجوز لصاحبها أن يرجع فيها، حتى لا يكون الكلب الذي يفيء ثم يرجع في قيئه. وكذلك أيضا تنعقل من قبل الواهب باللفظ، وهبتك على الكتاب، وهبتك على الثوب، وهبتك على اللحم، وهبتك على الشاة أو ما أشبه ذلك، أو قال أخذها هدية مني لك، أي عبارة تدل على المعنى تنعقد به هذه الهبة. وأما العطية فيتبرع بشيء من المال في المرض المخوف. وأما الوصية فيتبرع به بعد الموت. يقول الجميع الثلاثة داخل في الإحسان والبر، لأن الذي يهدي لك يحسن إليك، خصوصا إذا كانت من هو أعلى منك، إذا أهدى إليك الغني وأنت فقير، أو أهدى إليك الأمير وأهل الأمير مثلا وأنت من الرعية، فالغالب أنها تسبب مودة وشفقة وصدقة وأخوة بين المهدي والمهدى إليه، وتعتبر من الإحسان ومن البر. الله تعالى ذكر البر وذكر الإحسان، قال تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذو القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب إلى آخر الآية، فدل على أن ذلك من أنواع البر. إذا أعطى المال فهو يحبه. وتعتبر من الإحسان في قوله: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، أي الإحسان إلى الإنسان. يقول: الهبة تكون من رأس المال، وذلك لأنه أهداها في حياته وفي قوته وفي حالته رجاء الغنى وخوفه من الفقر والفاقه، فيكون بذلك معطيا لها من رأس المال. ولو مات بعد ذلك بيوم أو بنصف يوم تكون من رأس المال إذا قبضت، وأما قبل أن تقبض فإنها تكون من التركة وتكون من الثلث، لأنها لا تلزم إلا بالقابض. أما العطية فإنها التبرع بشيء من المال في مرض الموت، بأن قال مثلا: يا فلان قد أعطيتك شاة من الغنم أو شاتين أو كذلك 100 أو 200 أو نحو ذلك وهو مريض، في هذه الحال لا يأخذها مخافة أن يموت بهذا المرض، فإن شفي فإنها تنفذ يدفعها، وإن مات فإنها تكون من الثلث، لا تكون من غير الثلث، إلا أن يجيز الورثة أخذها بزيادة عن الثلث، وذلك لأن الورثة تعلقت حقوقهم بهذا المال، فيخاف أنه يريد أن يضر بهم، وليس له حق في مرض الموت أو بعد الموت إلا في الثلث. فلذلك لا تنفذ، فإن مات فإنهم يخرجونها من الثلث لأن له حق في أن يخرج ثلث تركته. أما إذا لم يمت فله أن يقبضها، يسلمها للذي أعطاه إياها. كذلك أيضا لو مثلا أنه في مرض موته المخوف قال أعطوا زيدا 1000 وأعطوا عمرا 500 وأعطوا سعدا 200 وأعطوا إبراهيم 300 نظرنا وإذا الوصية العطية 2000 مجموعها، وكلها في مرض الموت. في هذه الحال نظرنا وإذا الثلث إنما هو 1000، ماذا نفعل؟ يشتركون، يعطى كل واحد منهم نصف حقه، صاحب 2000 يعطى 1000، صاحب 2000 صاحب 1000 يعطى 500، وصاحب 500 يعطى 250، وصاحب 100 يعطى 50. نظرنا وإلى الثلث لا يفي بهذه العطايا. فهكذا فيعطى كل منهم بالنسبة، نسبة ما أعطي إلى ثلث التركة. هذه هي العطية. العطية في الحياة أيضا للأولاد يجب عليه أن يسوي بينهم إذا لم يكن هناك سبب. ثبت عن النعمان بن بشير بن سعد أن أباه وهبه أو أعطاه غلاما يعني مملوكا، فقالت أمه لا أقنع حتى تشهد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألك ولد غير هذا؟ قال نعم. فقال لا أشهد على جور، اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. أرد تلك الوصية العطية لما أنه قال اعدلوا بين أولادكم، يعني لا تفضل أحدا على أحد، أتحب أن يكون لك في البر سواء؟ قال نعم. قال فلا إذن. فهكذا العطية للأولاد لا بد أنه يسوي بينهم. يمكن أن يكون هناك رخصة في التفضيل لبعض الأسباب. إذا كان مثلا أحد الأولاد مشتغلا بالعلم يتعلم، في هذه الحال له أن يعطيه ما يستعين به على تعلمه، لشراء كتب أو لنفقة أو نحو ذلك، ويكون هذا له سبب. إذا كان أحد الأولاد بارا بوالديه والبقية ليسوا كذلك، فله أن يعطيه مقابل بره، إذا كان أحد الأولاد يخدم أباه أو يشتغل في ماله، يشتغل مع أبيه في تجارته أو في غنمه أو إبله أو في حرثه أو زرعه أو نخله، والبقية يتكسبون لأنفسهم، فإن له أن يجعل لهذا الذي يشتغل معه مرتبا أو يجعله شريكا له، ولا يكون في هذا جوف. إذا كان أحد أولاده مثلا له دخل، يعني أنه يعمل في وظيفة أو في شركة، وكل ما جمع شيئا أعطاه أباه، والبقية يستقلون بأموالهم وبدخلهم، فله أن يحتسب ذلك الدخل الذي أعطاه ولده، ولو كان يأكل معه مثلا ويقول إنه دخل علي لهذا الولد كذا وكذا، فيكون يعطى قدر ما دخل عليه. فهذه أيضا أسباب تسبب أنه يزيد لبعض الأولاد إذا كان هناك سبب، وإلا فالأصل أنه لا يجوز التفضيل إلا بسبب. ثم إذا أعطاهم فإنه يعطيهم على قدر ميراثهم، للذكر مثل حظ الأنثيين، بمعنى أنه يعطي هذا الرجل مثلا 1000 والأنثى نصف 1000، لأن هذه قسمة الله التي قسمها في التركة، فللذكر مثل حظ الأنثيين. ويكون قوله تعالى اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم أن العدل هو ما ذكره الله أو ما قسمه الله تعالى للأولاد في كتاب الله، كانوا يقسمون على كتاب الله، هذا هو الأصل. هذه هي العطية. وإذا كانت في مرض الموت فإنها تكون من الثلث إذا مات من ذلك المرض. أما إذا كان المرض ليس مخوها فإنها تنفذ عطاياه ويعطيها. إذا كان مثلا المرض وجع ضرس مثلا، أو رمد في عين، أو صداع يسير، يعني مرض يسير في الرأس، أو وجع إصبع مثلا، العادة أن هذا ليس سببا للموت، فتكون العطية والحال هذه نافذة كالهدية. إذا قبضها المهدى إليه، إذا قبضها المعطى ملكها، ولو قدر أنه مات في ذلك اليوم لأنه عندما أعطاها لم يكن خائفا وليس بمرض مخوف. المرض المخوف هو الذي يغلب على الظن موت صاحبه. إذا كان الصداع شديدا أو الحمى شديدة وتسمى حمى الربع أو حمى الرعدة، أو كذلك ما ما يسمى بالبرسان، مرض يكون في الدماغ في الرأس أو مرض الجنب، المرض الذي تلتصق به الرئة بالجنب وتبطل حركتها، أو مرض كبد أو مرض أمعاء شديد، يعني مرض يخاف منه الموت. فهذا هو الذي تكون العطية من الثلث. هكذا هذه بعض أحكام الهبة والعطية. وأما الوصية فإنها تكون بعد الموت، إذا مت فأعطوا أخي من المال 1000، وأعطوا أختي مثلا 100، وأعطوا عمي كذا، وأعطوا صديقي كذا وكذا، يكتب ذلك بوصيته أو يشهد على ذلك. هذه هي الوصية. وكانت أولا واجبة، وواجب تنفيذها، نزل في ذلك قول الله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. جعلها الله واجبة حتى للوالدين والأقربين. ثم بعد ذلك نسخها للورثة، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. هكذا فالذين يرثون يكتفون بميراثهم ولو كان قليلا. لو مثلا كان له والدان وله إخوة، الإخوة لا يرثون ولكنهم ينقصون الأم، فلا يكون للأم إلا السدس وخمسة الأسداس للوالد. في هذه الحال لو قال: أعطوا والدتي سدسا مع سدسها الذي هو فريضة، لم يلزم إلا إذا أجاز ذلك الوالد، لأن المال تعلقت به حقوق الوالدين الذين هم الورثة، فلا وصلة وصية لوارث. ثم بعض العلماء أوجبوا الوصية لقوله: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، كما قال: كتب عليكم الصيام، كتب عليكم القتال، فكذلك كتب عليكم الوصية. ولكن إنما تكون في من ترك خيرا أي مالا كثيرا، فإنه الذي هو يوصي. في الباب أحاديث، منها حديث سعد بن أبي وقاص يقول: زارني النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وأنا مريض قد اشتد مرضي. فقلت يا رسول الله إني امرؤ ذو مال ولا يرثني إلا ابنه، أفأتصدق بثلثي مالي يعني بالثلثين؟ قال لا. قال فالشطر النصف؟ قال لا. قال فالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس يعني فقراء. أن ورثتك أولى بمالك، فاترك كل الورثة من الأولاد أو الأبوين أو الإخوة الوارثين ونحوهم، ولا تتصدق بشيء يضرهم. إذا كان عنده أموال كثيرة وتصدق بالثلث فإنه لا يضرهم لكثرة الأموال، وإذا كان عنده أموال متوسطة استحب أن يوصي بأقل من الثلث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. فإذا كان كذلك الثلث كثير فإن الأصل أنه أنه يقتصر على الربع أو الخمس. ذكر أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أوصى بالخمس كصدقة، وقال رضيت لنفسي ما رضيه الله تعالى، يعني في قوله تعالى فأن لله خمسه وللرسول. فيستحب أن يقتصر على السدس على الخمس حتى يترك البقية يتوسع بها ورثته، لأنهم أحق بماله. كذلك يتأكد كتابة الوصية، أن الموصي يكتب وصيته، لأنه لا يدري متى يأتيه الأجل، قد يأتيه الموت على حين غفلة. ورد في الحديث المذكور عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده؟ فأكد كتابتها، سواء وصية خاصة أو وصية عامة. ذكر نافع أن ابن عمر لم يبت ليلتين إلا وقد كتب الوصية، ولكن ما دام حيا فله أن يغيرها، لأنها لا تلزم إلا بالقبض ولا تلزم إلا بعد الموت، بالقبض الذي يكون بعد الموت. فيجوز أن يغير فيها وأن يزيد وأن ينقص وأن ينقل الوصية إلى كذا وكذا هكذا. إذا قال مثلا إذا مت في هذا البيت وصيتي كوقف، ولكنه تغير رأيه له أن يبيعه وله أن ينقل الوصية أو الوقف إلى غيره إلى غير هذا البيت، وما ذاك إلا أنه لا يلزم إلا بعد الموت، لا يلزمه هذه الوصية إلا بعد الموت، ما دام حيا فله أن يغيرها، وله أن يجتهد ويكتب وصيته. روى العلماء كعبد الرزاق في مصنفه وابن أبي شيبة وغيرهم أنهم كانوا يكتبون مقدمة الوصية، أن يكتب مثلا إذا كتبه غيره هذا ما أوصى به فلان ابن فلان، وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور، وأوصى من خلفه أن يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم، ثم بعد ذلك اكتب: أوصيت بوقف داري كذا وكذا، أوصيت بثلثي على يد فلان وفلان، أوصيت بمئة أو بشاة أو نحو ذلك، ثم يكتب بعد ذلك الوكيل، الوكيل على ثلثي أو على وصيتي أو فلان، وله أن يقول الصالح من الأولاد أو الصالح من الإخوة وما أشبه ذلك. هكذا تكتب الوصية ليكون ذلك سببا في عدم الاختلاف. الورثة قد يكون عندهم جشع وبخل فلا ينفذونها إذا كانت غير مكتوبة، أما إذا كانت مكتوبة فإنهم لا يقدرون على عدم التنفيذ. بعض الناس يكتب وصيتين أو ثلاث، يكتب الوصية ثم بعد 10 سنين أو 20 سنة يكتب وصية أخرى وينسى وصيته الأولى. كذلك أيضا قد يكتب وصية ثالثة، في هذه الحال العمل على الوصية الأخيرة آخر ما أوصى به، ولو أنها قبل موته بعشر سنين أو 20 سنة أو 50 سنة يعمل بها لأنها تعتبر ناسخة لما قبلها من الوصايا. ثم الوصية كما عرفنا تكون بالثلث، ورد في ذلك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يتصدق عليكم بعد موتكم بثلث أموالكم زيادة في أعمالكم. ذكر أنه أنها كصدقة، أن الإنسان يحب أن يزيد عمله في الآخرة فيقتصر على الثلث إلا بإجازة الورثة. كذلك الوصية من الفقير الذي ليس له مال إلا قليل وله ورثة محتاجون مكروهة. يكره أن يوصي لهم بل يترك ماله لورثته يتوسعون فيه لأنهم بحاجة. أما الذي ليس له ورثة يعني ليس له أقارب يرثونه لو أوصى بجميع ماله جاز ذلك. الذي ليس له مال ليس له وارث يدخل بيت ماله في بيت المال فيقول إني أحب أن أوصي بمالي كله لآتيني أجره يكون لي الأجر له ذلك. بأي شيء يوصي؟ يوصي مثلا ببناء مساجد أو قناطر وهي الجسور أو مدارس أو في كتب في طباعتها ووقفها بعد موته أو شيء من وجوه الخير أو يوصي به في أنواع البر. أنواع البر كثيرة إذا جعله في المساكين أو في الفقراء أو في أبناء السبيل أو في إمارة المدارس أو في الجمعيات الخيرية أو في الدعوة إلى الله. الدعاة يحتاجون إلى مال أو هي تحفيظ القرآن ونحوه. كل هذا تنفذ وصيته لأنه بذلك يريد الأجر. وكما تقدم الوقت الصدقة الجارية ولكنها لا تنفذ إلا بعد موته. قبل موته له أن يغيرها. وقد ذكرنا أيضا أن الوقف لا يجوز في المحرمات فكذلك الوصية. لو قال مثلا أصرفوا ثلث مالي في قتال المسلمين أو في قطع الطريق أو في نشر كتب الإلحاد أو في نسخ التوراة والإنجيل أو في عمارة الكنائس للنصارى أو ما أشبه ذلك فإنها لا تنفذ لأن هذا مساعدة على الإثم والعدوان. وإنما تنفذ إذا كانت في أعمال خيرية أو في أعمال مباحة. هكذا كذلك يتوسع الفقهاء وقالوا تصح الوصية بالمعدوم لأنها شيء إنما ينفذ بعد الموت فتصح بالمعدوم. المعدوم أن يقول مثلا إذا ولدت هذه الشاة فولدها أو أولادها أوصي بهم لفلان. الشاة إلى الآن ما ولدت ما حملت أو الناقة أو نحوها. فهكذا الوصية بالمعدوم. إذا قال أوصي بحمل هذا النخل يعطى للمساكين أو يفطر به الصائمون في رمضان والنخل في ذلك الوقت لم يحمل ولم يبدو شيء من حمله، هذه وصية أبي معدوم. كذلك قالوا الوصية تصح للمعدوم للذي لم يولد الآن، فإذا قال ثلثي لأولاد أولادي، أولاده الآن صغار أما ولد له أحد، يقول إذا كبروا وتزوجوا وولد لهم أولاد ذكور وإناث يكون الثلث لهم أو هذا المال لهم بعد موتي، فيكون هذا وصية لمعدوم إن وجد الأولاد إلا صرف لغيرهم إن كان له أسباب، السبط هو ولد البنت أو أحفاد، الحبيب هو ولد الابن، فأوصالهم قبل أن يوجدوا أجاز ذلك. لا بد للوصية من وكيل، إذا أوصى فلا بد أن يوكل على وصيته ويقول وكيلي على تفرقة ثلثي فلان، وصيتي بهذه النخلات مثلا بعد موتي أنها للصوام والوكيل عليها فلان، وله أن يأكل منها مقابل عمله وتعبه مثلا، هكذا يكون وكيل الوصية. ثم قالوا الموصي لا بد أن يكون رشيدا، كذلك في الوقف كما تقدم، فالسفيه والمجنون لا تنفذ وصيتهم لأنهم غير رشيدين ولا يعرفون أثر هذا المال. قالوا أيضا الوصية تجوز لغير المسلم إذا كان له قرابة، ذكروا أن صفية إحدى أمهات المؤمنين رضي الله عنها لم يكن لها وارث إلا قريب لها من اليهود، فرغبته وقالت أسلم حتى ترثني، لأن الوعاء الكافر لا يرث، امتنع أن يسلم وقال لا أترك ديني ودين آبائي لأجل مال. ولما امتنع أوصت له أبي مال كوصية ونفذت وصيتها ولو كانت لكافر، هكذا. وبكل حال هذه بعض أحكام الوصية. يقول ما زاد عن الثلث أو كان وصية الوارث توقف على إجازة الورثة المرشدين، إذا كان في الورثة قصر فلا بد أن ينتظروا فلا يخرج ما زاد على الثلث حتى يبلغوا ويرشدوا. ذكر أنه يجوز للوالد إذا أهدى لولدها وهبه أن يرجع في هبته، وذلك لأن الوالد يملك أموال أولاده. في هذا الحديث يقول: لا يحل لرجل مسلم أن يعطي عطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. واستدل بحديث: أنت ومالك لأبيك. كذلك أيضا ذكروا أن للوالد أن يتملك من أولاد من مال الولد. أنت ومالك لأبيك. ولكن ذكروا لذلك شروطا. الشرط الأول ألا تتعلق به حاجة الولد، فلا يجوز أن يقول: اخرج يا ولدي من بيتك أني سآخذه وأتملكه. الولد بحاجة إلى مسكن وليس له إلا هذا المسكن. أو أخذ سيارتك التي أنت محتاج إليها، أخذها لنفسي أو لأبيعها. الولد محتاج إليها ليتنقل عليها. أو كذلك إذا كان له نخل أو نخلتان مثلا يأكل منهم أو ينفق على أولاده، إذا أخذها الوالد وتضرر الولد أبي هذه الحال لا يأخذها. أو كذلك اشترط أن لا يأخذ من هذا الولد ويعطي هذا الولد، لأن هذا يعتبر من الجور. اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. لكن إذا كان أحد الأولاد فقير والثاني غني والأب لا يقدر على أن ينفق على الفقير، فإنه يلزم الولد الغني، يقول: أنفق على أخيك الذي هو محتاج. هذان الشرطان. الشرط الثالث ألا يكون في مرض الموت، في مرض موت أحدهما. إذا مرض الابن مرضا مخوفا تعلقت حقوق ورثته بهذا المال فلا يأخذ أبوه منه. كذلك إذا كان الأب مريضا فهذا المال الذي يأخذه ولده مريض كأنه يعطيه غير الورثة، غير ورثة الابن، فلا يجوز ذلك. وإلا فإن الأصل الجواز. يقول: ينبغي لمن ليس عنده مال إلا قليل أنه لا يوصي، يترك ماله لورثته، لأن ذلك سبب في سد حاجتهم وخلتهم، وبذلك يحصل الإغناء الذي قال فيه: إنك أن تذر ورثتك أغنياء. هكذا هذه الأحكام. المؤلف اختصر فيها، من أراد التوسع يقرأ في الشروح وفي الكتب موسعا. والله أعلم. أحسن الله إليكم يا شيخ. يقول السائل: هل يقدم الدين على الوصية؟ لا شك أن الدين متعلق بذمة المالك، صاحب المال، فيقدم الدين على الوصية لأنه حق آدمي مالك له. نعم. يقول السائل: والدي توفي ووجدنا في وصيته نذر، فهل نخرج هذا النذر من الثلث الذي أوصى به أن يكون صدقة أم نخرجه من رأس المال؟ نعم، يعتبر الدين النذر كأنه دين لله، فدين الله أحق بأيها. فإن كان هناك ثلث بمعنى أنه يمكن إخراجه من الثلث، وإلا أخرج بقدر الثلث. يقول السائل: متى يجوز للواهب أن يرجع في هبته؟ الوالد يرجع في هبته لأنه يملك أن يتمول من مال ولده. إذا أعطاك أبوك سيارة ثم احتاج وقال أنا بحاجة إليها له ذلك، أو مثلا أعطاك قطعة أرض، أو أعطاك مثلا 1000 وقال أنا بحاجة إليها أعطني، أو أخاف أن يكون في ذلك جور له ذلك. يقول السائل: هل يجوز أن أهب ابنتي لابن أخي لكي أزوجها إياه؟ هل يجوز أن أهب ابنتي لابن أخي حتى يزوجه إياه؟ كأنه يقول أنه يريد أن يزوج ابنته بابن أبي ابنتي لابن أخيه. في هذه الحال إذا أعطاه مالا حتى يتزوج به حتى يدفعه كمهر لها له ذلك، وأما كونه يعطي ابنته وحدها وله بنات وله أولاد ويقول لأجل أنها تستغني، لا بد أنه يسوي بين بناته. هذا سؤال عن طريق الإنترنت، يقول: هل يجوز الوقف للمواقع الدعوية؟ يجوز ذلك، فجعل غلة هذه العمارة وهذه الدكاكين للدعاة إلى الله يتزودون بذلك. وهذا يسأل عن صحة الحديث تهادوا تحابوا. الظاهر أنه لا بأس به إن كان في بعضهم طعن في إسناده، لكن طعن يسير لا يؤثر في صحته. يقول السائل: أرادت امرأة أن تتبرع بقيمة بيتها لبناء مسجد فماتت قبل أن تبيع البيت وبناء المسجد، فماذا يفعل الورثة بالبيت؟ هل يبيعونه ويبنون بقيمته مسجدا أم ماذا؟ يعتبر هذا وصية، وحيث أنه ما أخرج فإنهم أملكوا بذلك. إن أرادوا أن يبيعوه ويسمحوا بثمنه كله في المسجد، وإلا فالأصل أنهم لا يزيدون على الثلث إلا برضاهم. يقول السائل: ما حكم من مات ولم يوصي؟ يرجع إلى الورثة، إذا أراد أن يوصوا فلهم ذلك، يتصدق عنه ميته حتى يأتيه أجر. يقول السائل: لو أن رجلا لم يصلي الوتر فتذكره بعد أذان الفجر فماذا يقوم؟ فماذا يفعل؟ فماذا يقدم، صلاة الوتر أم سنة الفجر؟ في هذه الأزمنة الأذان على هذا التقويم فيه شيء من التقدم، فله أن يصلي الوتر ركعة ثم بعد ذلك يصلي سنة الفجر. يسأل السائل عن صحة هذا الحديث: من قرأ آخر عشر آيات من سورة الكهف ثم نام بعثه الله متى شاء. الحديث مشهور، ذكر له ابن كثير في تفسير الكهف طرقا تدل على اعتباره. أحسن الله إليكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين، وصلى الله على نبينا محمد. الله أعلم، وصلى الله على محمد.